بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الفضائل في باب فضائل سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين وشمائله، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قوله أوتيت جوامع الكلم، قيل يعني القرآن، جمع الله سبحانه وتعالى بلطفه معاني كثيرة في ألفاظ يسيرة، وقيل معناه إيجاز الكلام في إشباع من المعنى. الكلمة القليلة الحروف منها يتضمن كثيرا من المعاني وأنواعا من الأحكام. وأيضا الظاهر أنه أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم بالإضافة إلى القرآن السنة، فإن منها أحاديث من أعظم جوامع الكلم تدخل في أبواب عديدة. جمع الإمام النووي رحمه الله 40 منها في 40 المعروفة بالأربعين النووية، وهي أحاديث عليها بني الإسلام، وتشمل معاني عظيمة جامعة مع قلة ألفاظها. فجوامع الكلم في الكتاب وفي السنة كذلك، والله أعلى وأعلم. وهذا أمر من معجزاته الباهرة صلى الله عليه وسلم، لمن تدبر أحاديثه ومن تدبر قبل ذلك كتاب الله عز وجل علم أنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي بهذه الكلمات من قبل نفسه وهو لم يقرأ قط ولم يتعلم قط. فانظر مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتأمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الإسلام والإيمان والإحسان، كيف بين جملة هذا الدين باختصار عظيم رائع. تأمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في معالجة الاختلاف: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، إلى غير ذلك من الأحاديث. تجد جوامع عظيمة من المعاني في ألفاظ يسيرة. أدعية النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، الأذكار الموظفة والأدعية العامة المطلقة، كل منها من جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي، أي دفعت في يدي. هذا حديث صحيح أخرجه محمد. قوله أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي، يحتمل أن يكون هذا إشارة إلى ما فتح لأمته وجنوده من الخزائن كخزائن كسرى وقيصر، ويحتمل أن يكون المراد منه معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة وأنواع الفلز ستفتح البلدان التي فيها هذه المعادن والخزائن فتكون لأمته. قال أبو هريرة: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمتثلونها، أي تستخرجونها. تلت في يدي، أي ألقيت في يدي. وسبق شرح نصرت بالرعب أن الله ألقى في قلوب أعدائه الرعب قبل أن يصل إليهم بشهر. والأرض مسجد كلها، تحل الصلاة في أي بقعة طائرة منها إلى المقبرة والحمام كما استثنى هو صلى الله عليه وسلم. وأيضا يجد طهوره سواء بالماء أو بالتراب في أي مكان. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعت هذه ها هنا لبنة فتم بناؤها؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأنه به اكتملت النبوة، فلم يعد هناك بعده نبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وليس بيننا نبي. متفق على صحته. أقرب الناس وأولاهم يعني ينسب إليه عيسى هو محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو من أمته عليه الصلاة والسلام. سيدنا عيسى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، آمن به ولقيه فهو يعني من أصحابه. وذكر صلى الله عليه وسلم أن الأولوية التي ترثها الأمة، الأمة أولى بعيسى صلى الله عليه وسلم من النصارى، وبالأولى من اليهود الذين تبرأوا منه. يقول: لأن دينها ودين عيسى صلى الله عليه وسلم واحد، كما بين عليه الصلاة والسلام: أنبياء إخوة من علات. يقول: ما ذكر في الحديث أن أمهاتهم شتى، أن أمهاتهم شتى ودينه واحد، يقال لإخوة بني أب وأم بنو الأعيان، يعني هم يسمون إخوة أشقاء بنو الأعيان. فإن كانوا لأمهات شتى فهم بنو العلات، فإن كانوا لآباء شتى فهم أخياف. يريد أن أصل دين الأنبياء واحد، وإن كانت شرائعهم مختلفة، كما أن أولاد العلات أبوهم واحد وإن كان أمهاتهم شتى. فالشرائع مختلفة لكن العقيدة واحدة، والعبادة لله عز وجل وحده لا شريك له أمر مستقر في جميع الرسالات. فأصل دين الأنبياء واحد لا يختلف. لذا لا يصح أن يقال أن موسى كان يهوديا وأن عيسى كان نصرانيا باعتبار أديان اليوم، فإن أديان اليهودية والنصرانية في زماننا تكذب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقدح في الكتاب الذي أرسل به، وعلى الأقل تقدح في عموم نبوته، فليسوا بمؤمنين أصلا بنبي ولا بغيره، لأن من كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. لذا نقول: لا يصح أن يقال أن عيسى كان على الديانة المسيحية، بل نحن أولى بعيسى منهم، نحن أولى بعيسى بن مريم لأن ديننا ما ودين عيسى واحد. وأيضا أولوية النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى بعيسى من جهة أنه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وهذا يدل على ضعف الأدلة التي ذكر التي قد يتكلم فيها أن هناك رسل أو أنبياء بعد عيسى صلى الله عليه وسلم، كمن ذكروا أن قصة مؤمن آل ياسين أنهم كانوا رسلا بعد عيسى صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ذكر بعض أنبياء في العرب أو غيرهم بعد عيسى، وهذا حديث يرد عليهم، لأنه إذا كان ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي فبالأولى ليس هناك رسول. يمكن أن يكون رسل الرسل، يعني يمكن أن يكون عيسى قد أرسلهم ليدعو إلى الله، لكن رسل من عند الله لهم عصمة النبوة، فلا، لا يوجد بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى أي نبي، ليس بيننا نبي. ولذلك نقول نحن أتباع المسيح الحقيقيين الحقيقيون، لأننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أتباع كل الأنبياء، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أتباع كل الأنبياء. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء وأولاد علات، وليس بيني وبين ابن مريم نبي. قال: كان أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه، ترك منه موضع لبنة، فطاف بها النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل، ختم بي البنيان وختم بي الرسل صلى الله عليه وسلم. قضية وحدة دين الأنبياء قضية عظيمة الأهمية، لا بد أن يعتقد كل مسلم أن كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد وإلى تصديق بعضهم بعضا. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا يدل على أن الأنبياء جاءوا بتصديق بعضهم بعضا كما جاءوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فمن كان على تكذيب الأنبياء فضلا عمن كان على الشرك بالله لم يكن على دين الأنبياء. من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم أو كذب عيسى صلى الله عليه وسلم أو كذب أي من الأنبياء فقد كفر، وكذلك من كذب بتوحيد الله عز وجل وادعى مع الله آلهة أخرى كمن يقول إن الله هو المسيح ابن مريم أو من يقول إن الله ثالث ثلاثة، فإن هذا شرك منفرد مستقل إذا أضيف إليه التكذيب بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم كان كفرا فوق كفر وباء بغضب على غضب. هو أولى الناس بجميع الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منهم، ولكن ولايته وقربه أولويته وقربه من عيسى صلى الله عليه وسلم أعظم. لماذا؟ لأن ليس بينه وبينه نبي. أولا سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم هو الذي يدل على محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة، هو صلى الله عليه وسلم الذي اجتهد الاجتهاد المصيب في أمر الشفاعة. كل الأنبياء قدر الله أن يجتهدوا في غير المراد بالشفاعة. آدم اجتهد فاجتهد في نوح، ونوح اجتهد فاجتهد في إبراهيم، وإبراهيم اجتهد في موسى، وموسى اجتهد في عيسى، وعيسى هو الذي وفق وأصاب ودل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كما ذكرنا ليعلي الله قدر محمد صلى الله عليه وسلم ويظهر منزلته على ألسنة الأنبياء. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زواياه من زاوية من زواياه. قال فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. فإن يعني طبعا الأنبياء قبل ذلك كانوا كثر، قبل عيسى صلى الله عليه وسلم كانوا كثر، تجد أيضا في الزمن الواحد عدة من الأنبياء. في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم كان هناك زكريا ويحيى وعيسى، وكان بنو إسرائيل كلما هلك فيهم نبي خلفه نبي آخر، فكان هناك أنبياء كثر. وربما كان في الزمن الواحد عدة رسل، موسى وهارون أصحاب القرية، إذا قال الله عز وجل إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. من عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم 600 عام أو قريب من 600 عام ليس هناك نبي. إلى الآن 1400 عام وزيادة ليس هناك دعوة قائمة بنبوة أصلا. الدعوات التي وقعت يجزم كل عاقل بأنها دعوات مفترين، دعوات النبوة. الادعاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أهلكهم الله، ويعني كانت حروب ضد جزء منها في هذا، وأما بعده فقد فضح الله عز وجل كل من ادعى النبوة وجعل دعواهم من أدلة صدق محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ضمن ما أخبر قال ولا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يقول أنه رسول الله. فجعل الله عز وجل يعني هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال. وذكر مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحديث له شواهد عن أبي هريرة عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد، سنده حسن، صححه الحاكم وقفقه الذهبي بلفظ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من فضائله صلى الله عليه وسلم، بعث ليتمم مكارم الأخلاق. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني بتمام محاسن الأخلاق وكمال محاسن الأفعال. هذا الحديث الذي ذكرت تخريجه أنه له شأن حديث أبي هريرة، والذي قبله حديث جابر الذي ذكره مالك في الموطأ قال ابن عبد البر هو حديث مدني صحيح متصل من وجوه عن أبي هريرة. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولهم خروجا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا مستشفعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيزوا الكرامة، والمفاتيح يومئذ بيدي، ولواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، يطوف علي 1000 خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. الحديث سنده ضعيف، ضعف ليث بن أبي سليم. قال هذا حديث غريب. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الذين أمنوا وعملوا الصالحات وخيرهم، لذا فهو خير من الأنبياء، خير من الملائكة، فهو خير الخليقة على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، لأن سيد ولد آدم لابد أن يكون خيرا من غيرهم الذين فضل الله بني آدم عليه. وأول من ينشق عنه القبر أيضا من فضائله صلى الله عليه وسلم، وأول شافع يعني في الشفاعة العظمى لإراحة هذا الموقف، كما أنه أول شافع في خروج وسط الموحدين، كما أنه أول شافع في باب الجنة في دخول الجنة وأول مشفع، لأن الله عز وجل يقول يا محمد ارفع رأسك قل يسمع سل تعطى إشفاء تشفع. قال قلت وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث حديث أبي هريرة حديث صحيح، وروي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. أخرجه الدارمي. الحامدون لله عز وجل عبر العصور يكون يجعل الله عز وجل لهم لواء يقفون تحته يجتمعون على راية واحدة كل الحامدين. من الذي يحمل لواءهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد الحامدين وأفضل من حمده، ويظهر ذلك في شفاعته صلى الله عليه وسلم يقول فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه لا أستطيعه الآن. ثم لو تأملت المحامد التي في القرآن لعلمت أن الله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم من أنواع المحامد والثناء عليه ما لم يرد في يعني قبل ذلك. تأملت الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب علمت أن الله أعطاه من حسن الثناء على الله ومن معرفة أسماء الله وصفاته الثناء عليه بها ما لم يعطى نبي له. ومن تأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتضمنة للثناء على الله بما والحمد له علم ذلك أيضا. تأمل حديث الفاتحة، أولا تأمل الفاتحة وتكرارها فيها من أنواع الحمد والثناء على الله بأسماء وصفاته يحتاج إلى وقفات، شيء منها تجدوه في شرح الكتاب أعمال القلبية في عبادة الحمد. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح قيام الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخر الحديث. فتجد أن هذا النوع من الثناء يعني من أعظم أنواع الحمد. وكذلك بعد الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. واسمه محمد صلى الله عليه وسلم فاسمه مشتق من الحمد. قال الحديث حمد لواء الحمد هذا أخرجه الدارمي في سنديه زمن مصالح الجندي وهو ضعيف. طبعا قول أنا حبيب الله لفظ غريب، هو خليل الله صلى الله عليه وسلم. يقول قلت وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أبي سعيد الخدري لا تخير بين الأنبياء. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفضل بين أنبياء الله. وليس معنى النهي عن التخير أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم، فإن الله عز وجل قد أخبرنا أنه فضل بعضهم على بعض، فقال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآية. بل معناه ترك التخير على وجه الإزراء ببعضهم والإخلال بالواجب من حقوقهم، فإنه يكون سببا لفساد الاعتقاد في بعضهم وذلك كفر. يعني لا تخيروا بين الأنبياء لا تنتقصوا أحدا منهم. فإن قيل قد روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، فكيف يجه الجمع بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم. قيل التوفيق بين الحديثين واضح، وذلك أن قوله أنا سيد ولد آدم إنما هو إخبار عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد وتحديث بنعمة الله عليه. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وإعلام لأمته وأهل دعوته علو مكانه عند ربه، وكان بيان ذلك للأمة من اللازم المفروض عليه ليكون إيمانهم به على حسب ذلك. وقوله لا فخر أي إنما أقوله معتدا بالنعمة لا فخرا واستكبارا، أو أقوله تبليغا لما أمرت به لافتخارا. وقوله لا ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى، ويروى من قال أنا خير من يونس متى فقد كذب، فقد قيل أراد به من سواه من الناس، يقول أنا، يعني على العبد نفسه الغير نبي يقول أنا خير من يونس. وقيل هو عام فيه وفي غيره، وكان ذلك منه على سبيل إظهار التواضع لربه، يقول لا ينبغي لي أن أقول، لأن الفضيلة التي نلتها كرامة من الله وخصوصية منه لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بحولي وقوتي، وإنما خص يونس بالذكر، والله أعلم لما قد قص الله علينا من شأنه وما كان من قلة صبره على أذى قومه، حتى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب الحوت، وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، والله أعلم. والراجح أن التفضيل من هي عنه تفضيل يقتضي الانتقاص من النبي المفضل عليه، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.